انا مشيت الثاني. ايه يا ابني مال اخويا فوتن؟ يا دي المصيبه، كل واحد تحصل له حاجه خلاص هيفتن. ايه يا عم مالك؟ حول لك ايه بس يا عم الشيخ، صلاه وبنصلي، صوم وبنصوم، وبرضه مفيش فايده. ليه يا ابني؟ نفسي في حته عيل. يعني انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعطى اولاد ويموتوا والكفار شمتانين بيشتموه يعيروه يقولوا له يا ابتر. وبعدين انت بتحب ربنا؟ طبعا بحبه. كذاب امنطقي امنطقي. الموفق من يحبه الله. يا رب الطف يا رب، رب الطف يا رب، انا اقصر انسان على ظهر الارض، استرني ارحمني، انا خايف منك، انا ماليش غيرك. توب توب. الموفق صوام، قوام، ذكار، تال للقران، متصدق، لما يغلط غلطه ربنا يغفرها له. يا ابني اصطبش، يا ابني جاهد. انت مفكر لما اقول لك امسك المصحف واقرا تقرا ايتين وخلاص؟ يا سلام على الاخبات والخشيه والسعاده. لا لا، البلاء الغم اللي ركبنا وشايلينه في قلوبنا والبلاء اللي بينزل علينا سبب ذنوبنا. اقول لك طب ما تتوب عشان البلاء ينقصح ويرتفع. بتوب بتوب، ولكنها توبه كذاب. التوبة بنتوب وعنينا عزم، للأسف بنتوب وتعلق قلوبنا ما زال بالزم، بنتوب بنتوب وما زالت رؤوسنا ممتلئة بالزم. بلاء احد الشباب دخل الجيش حلق لحيته، نزل اجازة دور بقى على قميص خنفس كده وبنطلون خنفس ونزل يتفسح يتهوه. صادفته امرأة وعدها بكرة نتقابل، ليلتها راح قاعد عندهم يومين ثلاثة، ما اتخدش وهو ملتحي، اتخده وحليق. شفت بقى ازاي؟ شفت بقى ازاي؟ عقاب. ايوه يعاقبك، ايوه يعاقبك بما لا يعاقب به غيره، لانه بيحبك، لانه بيحبك. ابتلاء شغل في مصنع على مكنة، على مكنة المكنة خطفت دراعه وقطعت ايده، شالوه على المستشفى، تعال زوره، رحت ازوره لقيته ضجر. ايه يا ابني مال؟ يقول لي مش انا بصلي وبصوم وبقرا قران، بيقطع لي ايدي ليه؟ مش هو قال كده؟ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. ده يا ابني انت كنت تستاهل قطع رقبتك، بس هو بينبهك فقطع لك ايدك بس. فممكن يبتليك الله عشان يعلمك، عشان يربيك، عشان ياخد بايدك، عشان يرفع، عشان يرفع. الموفق من يحبه الله. اني تعرفت على رجل لا يصلي ولا يصوم وهو في نفس الوقت لا يزن ولا يدخن سجاير ولا يزن، هو لا يفعل خير ولا يفعل شر. غرور. فهو مغرور الى ابعد حد. ابعد حد. واحد ماشي عينه وقعت على امرأة متبرجة فرأى منها شيئا، الحمد لله بسيطة دي احسن من اللي بيزن، وانا مشيت معها. استهانة. هذه الاستهانة تجعل هذه النظرة اكبر من رجل زنى وقام خائفا مستحيا مرعوبا من الله، حتى لو اطاق لفدى ذاك الذنب بنفسه. الموفق من يحبه الله. لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،